الله عز وجل يريد يوضح أن أهل البيت عندهم الاستطاعة على تحويل المحن إلى منح. أنت منتبه جنابك لو ما منتبه؟ هذا الموضوع هم في اليوم، يعني أنت صاف ولا أنت منتبه؟ آل محمد كل مشكلة يحولوها إلى عطاء. يعني أرجوك، علي بن أبي طالب يشتم على المنابر سنين طويلة، يتحول الشتم إلى خلود في التاريخ، يتحول إلى خالد. يعني أتخطر كلمة لأحد العلماء يقول آل محمد ما حاول رجلون أن يبلعهم إلا وغص بهم. المحمد يمثلون مشكلة للطغاة، تدري لو ما تدري؟ يعني ماكو طريق لهزيمتهم، إش قد يحاولون أن يهزموهم ماكو طريق أبدا. يعني الحسن ابن علي يحاولون نعم أن يحولوه إلى إنسان مجامل في موضوع الصلح، يتحول لك الحسن ابن علي إلى مربي لمدرسة عاشوراء، منتج لرجال عاشوراء. معاوية يجي يريد يحول موضوع السلطة، موضوع الخلافة، خلافة الإمام الحسن إلى محنة، يحولها الإمام الحسن إلى منحة، هبة، عطاء. الحسين عليه السلام يذبح يسفك دمه، دم الحسين يهلك نظام كامل، النظام الأموي أهلك دمره نهاء. مو هذا عبد الملك بن مروان يكتب للحجاج يقول له جنبني دماء آل عبد المطلب، دول ما أبقوا لآل أبي سفيان باقية، دم الحسين نهاهم. شوف، وإلى الآن قبر الحسين يرعب الطغاة إلى الآن. نعم، تلك المنائر وتلك القبة التي تناطح السماء علوان، اللي يقصدها الشارد والوارد، ترعب البعض، عاشوراء يرعب البعض، سيدي اسمك يرعبه، كل ما يمت إليك بصلة يرعب الباطل، ما يقدر الباطل أبد. آل محمد يمثلون مشكلة للطغاة، اجوا سبوا نساء أهل البيت، تحول السبي وبال على اليمن، تحول السبي وبال على نظام يزيد، تحول النسوة الحسين إلى إذاعات ناطقة بثورة كربلاء، بحديث كربلاء، بفكر كربلاء، بثورة الحسين عليه السلام، بمنهجه. ما نزلوا أرض إلا وانقلب أهلها مناصرين للحسين، محبين للحسين، متولين للحسين. أنت تتخيل أنه زوجة يزيد تقيم عزاء في بيته على الحسين؟ أنت تنظر لهذا المعنى لو ماذا تنظر له؟ أنا ليش قلت لك بالبداية صفنت؟ هاي القدرة عند أهل البيت على تحويل المحن شبابنا إلى شنو؟ إلى منح.